أولى ثم أولى لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب Thank you. لعبرة لمن يخشى

Thank you. Oh. الحمد لله الحمد لله يا رب Thank you. زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشتم واستمتعتم على مأدبة القرآن الكريم، تلاها على مسامع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، القارئ والمقيم بشبين الكوم منوفية، الهندسة الإذاعية ومكبرات الصوت وميكنات الإنارة، إدارة صلاح السيد بتاع الشبرا، وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله.